واجعله لنا شفيعا في يجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رواد، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية أقول عنوان خطبتنا هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الموضوع؟ لأن الناظر في أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العجب العجاب، وفي أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض مجتمع عباد الله الصالحين أو عباد الله في مكة المكرمة، الذي يعيش في هذه الأماكن الطيبة وينظر في أحوال الناس ويتفقد حاله، يجد أن السمة السائدة هي سوء الخلق. السمة السائدة لهؤلاء الناس الذين أتوا من كل مكان ليعبدوا رب العالمين وليتقربوا إلى الله، السمة السائدة لهم هو سوء الخلق حقيقة، وهذا مما يؤذي القلب ويجعل الإنسان حزين كل الحزن، لا يتحمل أحد الآخر أبدا، ما في أحد يتحمل الآخر، لا مكان للكبير ولا للصغير ولا أي شيء. أخلاق النبي بعيدة كل البعد عن حالنا وعن واقعنا الذي نعيش فيه. تتألم حينما تجد إنسانا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول أن تسكته حتى لا يحبط عمله، يسبك ويفعل ويقول ويتكلم بأشياء يعني سبحان الله، كلام عجيب وأخلاق عجيبة إلى من رحم ربي، هناك ناس أفاضل، لكن هذه حقيقة هي السمة السائدة. لذلك أردت أن يكون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا في حياتنا. ابدأ بنفسك وببيتك وأسرتك وأبنائك، علمهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم أخلاق النبي في حياتك أنت، في تعاملاتك مع زوجتك مع أولادك مع أمك مع جيرانك، حتى يتعلم أبنائك، حتى إذا جاءوا في أي مكان يترجموا أخلاق النبي واقعا عمليا في حياتهم. حتى والله ذهب الأدب مع الله سبحانه جل جلاله. أنا أنقل لكم هذه الواقعة من بيت الله الحرم. هذه الواقعة حدثت في دورات المياه التي هي تحت الأرض في بيت الله الحرام في مكة. وقف رجلان أعرفهما، قال أحدهما للآخر هذا حديث دار بينهم، وكان هذا الحديث هو السبب في هذه الخطبة. الحديث بدأ، قال الرجل لصاحبه يا فلان، وسماه لكني لا أذكر الأسماء، قال يا فلان تركنا أهلنا وأموالنا وتجارتنا وأراضينا وأنفقنا مال كثير، وجئنا من آخر الدنيا إلى هذه البلاد، وكما ترى حرارة الشمس والتعب والنصب، ونقف طبور في ضغط المية وحرارة شديدة، كل التعب ده وفي ناس نايمة في بيوتها، ولا صرفت ولا راحت ولا جد، وأنا عارف والله في الآخر ربنا يدخلنا كلنا الجنة. هو قال كلمة كده لكن أنا حذفتها، وفي الآخر والله ربنا يدخلنا كلنا الجنة. انظر إلى هذه الكلمات، تجد أنها تفتقد إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فقيرة ليس فيها أي نوع من أنواع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا حققت النظر فيها تجد أنه يتهم رب العالمين بالظلم والعياذ بالله، وحاشاه سبحانه جل في علاه. كلمة خرجت، لكنني أردت أن نقف وقفة مع الأخلاق، أن تكون واقعا عمليا في حياتنا، مش كل شيء سب ولعن وشتم، كل اللي يخالفك في رأي تشتم، كل اللي الذي يخالف، كل اللي يخطئ خطأ أمامك تسب وتلعن وتفعل، ليه؟ ليس هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل في كلمته جزءها حق وفيها جزء باطل، الحق الذي أنه فعلا في ناس نايمة في بيوتها ولم تنفق ولم تسافر ولم تذهب ولم تأتي ولم تقع في حرارة الشمس ولم تذهب ولا تعمل عمرة ولا أي شيء، وأخذوا أجرا أكبر من هذا الذي ذهب إلى بيت الله. حقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد أو إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه، اسمع، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صاحب حسن أخلاقه نايم طول الليل ويفاطر وعاد ياكل طول النهار ويأخذ أجر مثل الصائم طوال النهار القائم طوال الليل. ليه؟ بأخلاقه الحسنة، بأخلاقه، بأخلاقه التي يترجمها واقعا عمليا في حياته. سم صاحب الخلق الحسن هو المقدم في كل شيء. ذلك أنا أريدك أن تدعي هذه الكلمات، اسمعها بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت، اسمع اسمع، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يعني إيه؟ يعني ما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإتمام مكارم الأخلاق، حتى تستريح، حتى تهدأ، حتى يطمئن قلبك، حتى تقيس مقياس الإيمان في قلبك بحسن خلقك وبمعاملتك مع الناس وبمعاملتك مع جيرانك ومع زوجتك ومع أبنائك. كلما حسن خلقك كلما ازداد الإيمان في قلبك. اعلم هذا جيدا، كلما ازداد حسن خلقك كلما ازداد الإيمان في قلبك، لأن حسن الخلق يزيد الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء، اسمع، ما من شيء أثقل في الميزان من خلق الحسن. خلاص، هذا شيء من الآخر، لا يوجد شيء على وجه الأرض ولا عبادة أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق الحسن. ثاني صاحب الخلق الحسن يأتي يوم القيامة كفته راجحة، كفة حسناته راجحة. ليه؟ لأنه صاحب حسن خلق ترجم الأخلاق واقعا عمليا في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي. الله، واسمع الحديث ده بقلبك، اسمع الحديث ده وركز كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي، يعني أحب واحد على وجه الأرض عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله، أقرب واحد مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم وأحب واحد إلى قلب النبي يوم القيامة صاحب حسن الخلق. تريد أن تنافس أبو بكر، تنافس عمر، تنافس الصحابة، يجب عليك أن تترجم الأخلاق واقعا عمليا في حياتك حتى تكون معه في هذا الزحام وفي هذا اليوم، حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهد هؤلاء العمالقة وهؤلاء الأبطال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنه من أعطي حظه من الرفق، حسن الخلق، اللين، الرحمة، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي من خيري الدنيا والآخرة. الذي يعطى شيء من الرفق فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. وإن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الله أكبر، يعني حسن الخلق يزيد الله لك به في عمرك ويزيد الله لك به في رزقك. أمر عجيب، حسن الخلق شيء عجيب وأمر فعلا حقيقي. الله سبحانه وتعالى لما زكى نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق عظيمة يا رسول الله. لذلك يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى لو انت رسول الله صح، لو كان هذا رسول الله فظ غليظ فض الناس من حوله. لماذا اجتمع الناس حول رسول الله؟ لماذا كانوا يتبادرون التفل الذي يدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح بها احدهم الوجه؟ لماذا؟ لانهم راوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقا واقعا عمليا. لما جاء ابو زيد بن حارثه وعمه ليأخذوه من العبودية ويدفعوا له فدية، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نريد ابننا زيدا ونريدك أن تحسن فداءه، يعني ترفعش علينا في السعر قوي وأعطنا سعرا حتى نستطيع أن ندفع لك ثمنه ونأخذه. فقال عليه الصلاة والسلام نخيره، فإن اختاركم فهو لكم ولا أريد منكم فداء، يعني إذا اختار أبوه وعمه فهو لكم دون فداء، لا أريد فداء ولا أريد مالا قط، وإن اختارني فما أنا بالذي أرد من اختارني. ثم جاء بزيد رضي الله عنه قال يا زيد هذا أبوه، هذا الرجل تعرفه أو لا تعرفه؟ قال هذا أبي وهذا عمي يا رسول الله. فقال إنهم قد أتوا ليأخذوك فاختر ما شئت. فقال والله ما أنا بالذي أختار عليك يا رسول الله. هذا الكلام قال كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يكون رسولا، لكنه كان يترجم واقعا عمليا في حياته. زيد أبوه قال له يا بني أتفضل العبودية على الحرية؟ كن عبد، تحب أن تكون عبد ولا تريد أن تكون حرا طليقا تفعل ما تشاء تكون لك حياة خاصة بك؟ كيف ذلك؟ كيف تختار العبودية على الحرية؟ فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه والله لقد رأيت من هذا الرجل العجب العجاب، أخلاق واقعا عمليا في حياته. هكذا اختار زيد بن حارثة محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر أهله ودون أبيه وأمه وعمه وجيرانه وحتى الحرية، واختار العبودية حتى يكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن قال هذه الكلمة واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب النبي في حجر إسماعيل ونادى على الناس يا بني عبد الأشهر، يا بني عبد مناف، يا بني كذا وكذا وكذا، فاجتمع الناس فقال اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وارثا، زيد ابني، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قبل أن يحرم التبني في الإسلام. فلما رأى أبوه وعمه من رسول الله هذا اطمأنت قلوبهم وقالوا والله لهو خير منا وحياته أفضل من حياتنا حينما يكون مع رجل مثل محمد. لا يعلمون أنه رسول الله ولا يعرفون عنه أي شيء، لكنهم رأوا منه أخلاقا واقعا عمليا في حياتهم. هكذا يكون الإسلام. الأخلاق هي الأساس. واحد يسب ويلعن ويشتم ويأخذ ليس بحق ويجلس في مكان ليس له ويأخذ هذا كلام عجيب. هذا شيء ليس من أخلاقنا وليس من ديننا وليس من دين الإسلام، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا به رب العالمين سبحانه جل جلاله. اليوم كنت أريد أن أتكلم عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبر الخواطر. جبر الخواطر أمر عجيب، أمر عجيب وخلق كريم لا يفعله إلا الفضلاء، لا يفعله إلا الأتقياء. هكذا قال الله سبحانه وتعالى، قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى لما نيجي نوزع التركة والتركة دي بيحضرها بعض الناس، فقراء، مساكين، جيران، أصحاب، أهل بس ليسوا من أهل التركة، فأعطوهم منها، ارزقوهم منها، اكسوهم، أعطوهم مالا، أعطوهم شيئا من هذه التركة حتى نجبر خاطرهم، حتى نجبر خاطرهم حتى وإن كان شيئا قليلا من هذه التركة. هذا هو جبر الخواطر. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن الممثلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. اسمع، إذا أردت أن تعرض عن الفقير ولا تعطيه المسكين الذي تعطيه، إذا أردت أن تمنع منه هذه النفقة لحكمة أنت تعلمها، لا تقول مثلا سأمنعه حتى يعني يتعود على نفسي، أو حتى لا يتكل علي، أو حتى كذا وكذا، يعني حكمة أنت تراها حكمة. فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم إيه؟ قولا ميسورا، قولا لينا، قولا رحيما. هل تجد رجل ينفق أعطي صدقة بعدين شغله شوف عمل زي طول بعرضه جاي يشحت ويعمل مش عارف ايه؟ اخي اتق الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تعمل زي الراجل، انت تتعب وتتصدق وفي الاخر تضيع صدقتك ولا تجدها يوم القيامة بهذه الكلمة التي قلتها. لو قلت له كلمة طيبة من غير ما تديله أحسن من إنك تديله وتتكلم في حق. لا تتكلم في حق الفقير أياً كان، كبير صغير، الله أعلم بحال الناس، الله أعلم. والله فتح لك أبواب الرزق ومنعها من غيرك. ليس هذا يعني بذكاء منك ولا شطارة منك، لا، لكنه رب العالمين يقسم الأرزاق كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. فتح لك باب رزق وأغلقه في الباب في وجه غيرك. من الممكن أن يكون غيرك أذكى منك وأقوى منك وأنبه منك، لكن أغلق في وجهه باب رزق. فلا تتكلم في حق الناس ولا تمن تستكثر، لا تمن على الناس بصدقاتك وتقول: والله شوف حامل زي شوف كبير طول بعرضه ويسأل ينسى يروح يشتغل ويروح يعمل. أنا تتكلم، أردت أن تعطي فبها ولا أعطيها ولا تتكلم، وإن أردت أن تمنع فقل قولا ميسورا، قولا معروفا. جزاك الله خيرا، ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ويرزقك، خلاص لن تخسر شيئا. هذه هي الأخلاق، هذه هي الأخلاق. لازم يكون باطنك مثل ظاهرك، باطنك مثل ظاهرك، حتى وإن وجدت شيئا في نفسك فاتظن ورب نفسك، قل لها: لا تسيء الظن، أحسن الظن. لربما أمه مريضة، زوجته مريضة، أبناؤه مرضى لا يستطيع أن ينفق عليهم، لربما أحسن الظن، أحسن الظن من الناس. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق. حينما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أثناء عودته بعد حجة بعد فتح مكة، ففي أثناء عودته تبعته ابنة حمزة، بنت حمزة رضي الله عنه، فقالت: يا عمي يا عمي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه زيد بن حارثة، ومعه جعفر رضي الله عنه، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاختصم هؤلاء الثلاثة في ابنة حمزة، فقال علي: يا فاطمة دونك ابنة عمك، احمليها على طول. قال جعفر: يا رسول الله، عمي وخالتها تحتي. وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي يا رسول الله. كل واحد فيهم يريد أن يأخذ ابنة حمزة يربيها لتكون معه في أبنائه. انظر إلى هذه الأخلاق. الآن حينما يتوفى الأخ أو العم أو شيء من هذا القبيل، يقول لك: الله يكون في عونه، الله يحميه، ويحاول أن يهرب بشق الطرق، يهرب من المسؤولية ويهرب فرار الأسد. لم يرد ابن احد. اوقف. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحكم في هذه القضيه. فحكم قبل ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جعفر اشبهت خلقي وخلقي. اريد ان يرد قلوبه. وقال: يا علي انت مني وانا منك. وقال لزيد: انت اخونا ومولانا. ولكن اسمع، لم يقل هي لجعفر، بل قال: الخالة بمنزلة الأم. خلاص حكم النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، يعني هي ليست لجعفر ولا لعلي ولا لزيد، بل هي للخالة، والخالة تحت جعفر رضي الله عنه، فحكم لها لجعفر رضي الله عنه، ولكن بحسن الخلق وبأدب وتأدب صلى الله عليه وسلم، وجبر خاطره ولم يكسر بخاطر أحدهم عليه الصلاة والسلام، والكل سعداء والكل فرحانين من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يترجمها واقعا عمليا في حياة إبراهيم عليه السلام، لما لم يؤمن به عدد كثير من القوم، قليل جدا من آمن لإبراهيم، وظل يدعوه وألقوه في النيران وفعلوا به ما فعلوا، الله سبحانه وتعالى جبر خاطره وجعل ذكر إبراهيم يوافق التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة التوحيد دائما يذكر فيها إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد صلى الله عليه وسلم. كذلك يوسف عليه السلام، يوسف لما ظلمته امرأة العزيز وتكلمت في حقه وظلمته واتهمته زورا وبهتانا وإثما وسجنته فترة من الزمن في السجن، وهذا كله ظلم، جبر الله خاطره من امرأة العزيز حينما شهد ليس أمامه بل أمام الملك وأمام كل الوزراء والأمراء وأمام جمع كبير من الناس، وقالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أنا راودت يوسف عن نفسه ويوسف لم يفعل شيئا، فبرئت ساحة يوسف عليه السلام أمام كل الناس وأمام الملك حتى يشكر خاطره. كذلك أخوته الذين ظلموه وكذبوا عليه وألقوا في البئر ومن زم بيعا وكان عبدا في من الرقيق، ثم بعد ذلك دخل السجن، وكل هذه الأحداث كان السبب فيها هو أخوته الذين ألقوه في هذا البئر، الله سبحانه وتعالى جبر خاطره بأن جاء أخوته في موقف يحمل الذل والسؤال، قالوا: يا أيها العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. هذه الأشياء كانت بمثابة جبر خاطر ليوسف عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى يجبر خاطر الأنبياء، وكذلك يجبر خاطر الناس المؤمنون، يجبرون بخواطر بعضهم البعض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة من الغزوات جاءت أمة سوداء وقفت وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عند رأسك بالدف. يعني جيب الدف كده الطبلة وأقعد أطبل إيه عند رأسك يا رسول الله؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكلام يقال سيد ولد آدم، قائد الدولة الإسلامية، أكبر شخصية آنذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل لهذا الكلام ولهذه الكلمات، وعلى أمة سوداء يعني عبدة من العبيد وسوداء ويعني لا قيمة لها ولا تساوي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مدى مكانة جبر الخاطر، فقال لها: إن كنت نظرت فتحت، لو أنت فعلا نظرت اعمل. فضربت عند رأسه بالنفس. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب، لا تكن هذه الأخلاق كلاما هو، بل اجعلها واقعا عمليا في حياتك. أنا قلت لك في بداية الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت، إنما تفيد الحصر، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ما كانت بعثتي إلا لإتمام صالح الأخلاق. يا جماعة ركزوا، الصلاة الهدف منها تحسين الأخلاق، الصيام الهدف منه التقوى وحسن الخلق، كل هذه العبادات الهدف منها تهذيب الأخلاق، الهدف منها أن ترتقي بأخلاقك، أن تصبر وتقدم نفسك، مش مع أول موقف تسب وتشتم وتلعن وتفعل وتفعل. ليست هذه أخلاقنا، ليست هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه إنك لعلى خلق عظيم، يترجم الأخلاق في حياته في كل مكان، في كل مشهد وفي كل موقف، تجد الأخلاق هي السائدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسوق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على واستعلى وتحكم في الأخلاق، فأصبح متحكما فيها، يفعل بها ما يشاء عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله للنبي وشاورتهم في الأمر فاعف عنهم واصفح. العفو والصفح، يعفو النبي ويصفح عليه الصلاة والسلام، ترجم الحياة وترجم الأخلاق واقعا عمليا. ابن سلول كبير المنافقين الذي تكلم في حق النبي، خاض في عرض زوجته، هو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو الذي قال لنخرجن الأعز منها الأذل، هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وخاض في عرضه عليه الصلاة والسلام، تكلم وتكلم، هو الذي كان ينقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، هو الذي فعل وفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت من عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، حياته كلها بغضا وكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها بغضا وكرها لرسول الله. لما سيطر النبي على اليهود أخذ يدافع عنهم ورد أموالهم إليهم بعد أن أخذها النبي غنيمة للمسلمين، يدافع ابن سلول عن اليهود ويرد إليهم أموالهم. بعد كل هذه الأحداث التي صنعها عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، يموت يوم يموت، حينما يموت عبد الله بن أبي بن سلول جاء ولده إلى رسول الله وقال مات أبي يا رسول الله وأريدك أن تصلي عليه. فقام النبي ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، فقال عمر رضي الله عنه وجذب ثوب النبي جذبة شديدة وقال يا رسول الله، يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. يا عمر سأستغفر له وسأزيد عن 70 يا عمر، وسأزيد عن 70 يا عمر. وأخذ النبي يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. لما انتهى النبي من الصلاة وذهب أصحاب عبد الله ليدفنه. بعد أن انتهوا من دفنه ذهب النبي إليه عليه الصلاة والسلام، وقف على قبر عبد الله بن أبي بن سلول وأخرجه من قبره، ثم خلع عباءته عليه الصلاة والسلام وكفن فيها عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، ثم أدخله قبره بيديه عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لابد أن نكون نحن جميعا رحمة للعالمين، نكون رحمة لبعضنا بعضا، يرحم بعضنا بعضا، يرحم الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير، يوقر الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير، ونرحم بعضنا بعضا ونتنازل عن بعض الأشياء التي هي لنا من أجل أن نصل إلى هذه المكانة، مكانة حسن الخلق، هذه المكانة العظيمة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر الصديق تطلب ميراثها، عايزة ميراث أبي. فأبو بكر الصديق أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما صدق ما تركناه صدق، كل ما يتركه النبي يتصدق به الخليفة التي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تطب نفس فاطمة رضي الله عنها، فجاء علي ليدافع عن فاطمة، فقال أبو بكر الصديق ليجبر خاطر علي وقال: يا علي والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم والله أحب إلي من أصل قرابتي، أحب إلي من أبي وأمي وكل أهلي وعشيرتي. هذه هي أخلاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم وضع ماله وقال: يا علي خذ من مالي ما تشاء، خذ من مالي ما تشاء، كل أموالي تحت أمرك وأمر فاطمة رضي الله عنها، لكن لا أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فاطمة تأدبت بأدب النبوة وتأدبت بأدب رسول الله، ولم تأخذ شيئا من مال أبي بكر، لكنها كانت تطلب حقها التي تظن أنه من حقها، لكن أبو بكر يترجم هذه الأخلاق واقعا عمليا في حياته، لأنه تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أتمناه أن تصبح الأخلاق واقعا عمليا في حياتنا، في بيوتنا، في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، مع الأب وابنه، الأب وزوجته، الزوج وزوجته، الجيران مع بعضهم البعض. نرجع هذه الأخلاق التي مضت في السالف في العهد الماضي، يطبخ شيء يرسل لجيرانه، أعطوا الجيران، تعود زوجتك وأولادك أن الحاجة الطيبة اللي عندك تزوق منها الجيران، تعطيهم فاكهة، تعطيهم أكل، طعام، شراب، تتفقد حالهم، هل محتاجين شيء؟ هذه الجيران، الأخلاق، التعاملات التي افتقدت في حياتنا، أصبحت شبه معدومة في حياتنا، هذه والله هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما جاء إلا ليحسن أخلاقنا ويهذب أخلاقنا. إلى هذا الحد أكتفي. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهذب أخلاقنا. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك، فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك. اللهم اجمعنا جميعا في جنتك. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وكم من أصحابكم.